بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. باب قول الله تعالى. نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الآيات. هذه الترجمة وهي باب قول الله تعالى جاءت في بعض الروايات مضمومة إلى الترجمة بعدها، وعليها شرح ابن بطال فقال: باب قول الله تعالى، ثم ذكر بعد ذلك وقول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. المعنى أنه جعل هذه الترجمة أو جعل الترجمة التي بعدها داخلة في الباب الذي قبلها، وجعل الأحاديث المذكورة لهاتين الآيتين وهي المترجم بهما. وفي بعض النسخ وجد في كل منهما أو على كل من هاتين الآيتين ترجمة باب ترجمة باب. وما دام أنها ثابتة فالأصل أن يكون ترجم رحمه الله بهذه الآية لباب، وترجم للتي بعدها، ثم ذكر أحاديث في الترجمة التي بعدها ولم يذكر في هذه حديثا. وهذه طريقة معروفة للبخاري رحمه الله، وأنه ربما يذكر في الباب مثلا يذكر شيئا من الترجمة بلا أخبار وبلا أحاديث، واختلفوا في سبب ذلك ولهذا قال الحافظ رحمه الله إنه لم يذكر حديثا في هذه الترجمة، وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس في قصة إسكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهاجر وابنها إسماعيل في مكة، القصة المعروفة التي ذكرها ابن عباس وقد رواها البخاري. وهذا محتمل، هذا محتمل، ولا شك أن مناسبة الآية ظاهرة في هذا، في قول ربنا إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي زرع، غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذه الآية في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أنها بعد أو هذا الدعاء بعد الآية المذكورة في سورة البقرة بيجعل هذا بلدا آمنا، ولهذا نكرها في سورة البقرة وعرفها في سورة إبراهيم، قال اجعل هذا البلد آمنا، الجباد آمنا، وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأن دعاءه بهذا كان بعد أن بنى البيت، بعد أن بنى البيت، ولهذا عرفه. وتلك الآية حينما أنزلها وابنها في ذلك المكان قبل أن يبني البيت، وكان إسماعيل صغيرا يرضع الثدي، فقال اجعل هذا بلدا آمنا. ثم لما بناه وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام دعا مرة أخرى وأشار إلى هذا البلد، لأنه لما ظهر الماء ونبع واجتمع حولها من اجتمع من العرب اجتمع حولها من اجتمع صارت بلدا، والبلد هو المكان الذي يسكن فيه ويلزم. قالوا هذا بلد لأنه من بلد بالشيء إذا لزمه، إذا لزمه، فكونه يلزم ويستقر فيه، يستقر فيه الناس فيكون بلدا. ومثله القرية من التقري والاجتماع، لأن القرية من التقري، ومنه قريت الماء ونحو ذلك، والقرى لأنه مجموع. فكذلك البلد. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعلى هذا يحتمل أن يكون كما قال الحافظ رحمه الله أنه أراد أن يذكر فيها حديثا فاخترمته المنية قبل أن يذكره، وربما أودع بعض الترجمة ثم ينظر الحديث المناسب، الحديث المناسب. ويمكن والله أعلم، يمكن والله أن يقال أن البخاري له طريقة في الترتيب، وهذا معروف من طريقة، له طريقة رحمه الله بديعة في الترتيب، ويقصد إلى معاني ربما تحتاج إلى شيء من التأمل، فيدعو إلى النظر والتفكر في المناسبات. ولو تأملنا كتاب الحج من أوله لوجدناه رحمه الله أنه بدأه بفرض الحج، ثم فضل الحج، ثم المواقيت، ثم بعض أحكام المواقيت، وذكر ما يتعلق بذاك الوادي المبارك وفضله المعرس، إنك بوادي مبارك صل في هذا الوادي المبارك، وجاء بلفظين من حديث عمر ومن حديث ابنه ابن عمر عند البخاري، صل هذا وقل عمرة في حجة. ثم رحمه الله لم يزل يسوق التراجم حتى جاء إلى ذكر طوى واغتسال النبي فيه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، ثم صار يذكر الأحكام ومسير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، الباب الذي قبل هذا باب نزول النبي مكة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أنها كانت متهيئة وأنها صارت بلدا وفيها بيته سبحانه وتعالى الذي هو القبلة وهو محل الأمن والطمأنينة والبركة والخيرات، إذ دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ناسب أن يذكر بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، بعد أن كانت قبل ذلك دار شرك، ثم من الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى أهل الإسلام بفتحها فصارت دار توحيد وإسلام، فعمت الخيرات والبركات، وأن هذا أيضا كان بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا البلد، فلهذا بنى فيها هذا البيت، وسأل سبحانه وتعالى لذريته أن يجلب إلى هذا المكان الذي هو غير ذي زرع أن تجلب له الخيرات، وأن يكون وأن يؤمن من دخله حتى يتحقق له أداء هذا النسك وهذه العبادة. فناسب أن يذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال باب قول الله تعالى، وبهذا يحصل المقصود، وبهذا يحصل المقصود له رحمه الله. ويدل عليه أيضا الباب الذي بعده، باب قول تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، كما سيأتي إن شاء الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني هنا أذكر، وهذا مناسب، يعني أذكر، لأن هنا إذ ظرف لما مضى من الزمان، وهم دائما يقدرونها بفعل أذكر، وتارة يذكر، تارة يذكر معها هذا الفعل، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وإذا لم يذكر فإنه يقدر، يعني وإذ قال واذكر إذ قال إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني فيما مضى من زمن. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة عظيمة، خوف من إبراهيم عليه الصلاة على بنيه وذريته، فدعا لهم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، نسب الضلال إليهن من الناس، من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، من عصى فإنك غفور رحيم، من عصى فإنك غفور رحيم، وهذا فيما دون الشرك. وكذلك أيضا من عصى فأشرك فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى الرحمة له والهداية له في الدنيا قبل أن يوافي على الشرك، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند هذا البيت المحرم، المحرم حرمه سبحانه وتعالى وحرمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو حرام بحرمة الله، هذا هو الصحيح أن الله حرمه وأن إبراهيم حرمه بتحريم الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أظهر أيضا هذا التحريم، وسبب العلم ربنا يقيم الصلاة لأجل العبادة وإقامة الصلاة وأداء المناسك في هذا المكان العظيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لم تذكر في بعض التراجم أو في بعض الروايات، وذكرت في روايات أخرى، ذكرت فاجعل في الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأيضا ما يدل له أيضا أنه ذكر بعد ذلك الحمد لله، قال إبراهيم بعد ذلك الحمد الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، وهذا بعد ذلك، لأن في ذلك الوقت حينما جاء بهاجر وابنها لم يولد إسحاق، لم يولد إلا بعد ذلك، لأن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بنحو من 13 عاما، وهذا يبين أن هذه الدعوة كانت متأخرة بعدما كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام وصار يقوى العمل، فساعد أباه عليه الصلاة والسلام فبني البيت وأقامه، وقال الحمد الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فالقول بأنه يعني وبعض أهل العلم يشكل عليه أن يكون مثلا أراد أو قصد بهذه الترجمة أو هذه الآية حديث يشار إليه ويقال أشار إلى هذا الحديث، والإشارة لا بد أن تكون إلى مشار إليه، والمشار إليه لا بد أن يكون مشاهدا أو معلوما في الفكر، فكيف يكون معلوما ونحن لا ندري ما قصد المصنف، وهو لم يذكره حتى يقال إنه أشار إلى هذا الحديث أو إلى هذا الخبر، وعلى هذا تكون الترجمة فيما يظهر تامة بهذا على الروايات التي جاءت مجردة من غير حديث. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك تعلم أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. باب قوله تعالى جعل الله الكعبة. الجعل هنا هل هو تكويني أو جعل تشريعي؟ قيل إنه جعل تكويني وأنه أمر كوني، وقيل إنه أمر تشريعي لما فيه من الأحكام التي يجب امتثالها أو يشرع امتثالها، وقيل إنه تكويني وتشريعي، وهذا أظهر. ما كان من أمور التكوين فهو تكويني، وما كان من أمور التشريع فهو تشريعي، وما شرعه سبحانه وتعالى من الأحكام المتعلقة بالشهر الحرام والهدي والقلائد، وكذلك من التكوين ما جعله سبحانه وتعالى من تقديره لهذه البقعة وجعلها على هذا الوصف، وكون القلوب تهوي إليها وتقبل إليها، وما أشبه ذلك من الأحكام التي تشمل الأحكام الكونية والأحكام الشرعية. وإذا كان الآية وإذا كان للآية معنيان ولا يتنافيان فلا مانع من القول بهما، وهذا يجري في كل دليل سواء كان من الكتاب أو السنة. جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت الحرام بدل أو عطف بيان من الكعبة، والكعبة سميت كعبة من الشيء المكعب، والمكعب هو المدور لأنه بناء مكعب بناء مربع، فسميت الكعبة لذلك. قياما للناس يعني تقوم بها أمورهم وشؤونهم في دينهم ودنياهم، وقيل قيام قوام، قيام قوام أصله قوام يعني يقوم به أمرهم، لكن لما كسر ما قبل الواو ناسب تلياء تناسب الياء الكسرة، فأبدلت الواو ياء فقيل قياما، مثل ميزان أصله موزان، مثل ميزان أصله موزان، لكن لما كسرت الميم ناسبت الياء الكسرة أو الكسرة يناسبها الياء فقيل ميزان. موقات، ميقات أصله ميوقات، فهكذا. فيذكرون هذه العلة في أمثال هذه الكلمات التي يسبق الواو كسرة فيثقل النطق بها، وللعرب طريقة في مثل هذا في التسهيل، في التسهيل حتى يعني إذا ناسب حرف حرفا فإنهم يبدلونه به قياما أي قواما لأمرهم في أمور دينهم ودنياهم، فتحريمها وتعظيمها حتى يحصل الأمن والطمأنينة وتقبل القلوب إلى هذه إلى هذا البيت، إذا علموا أن هذا البيت يكون من جاءه فيجب تأمينه ولا يجوز التعرض له، وإن كان لا يجوز التعرض له في أي مكان في على وجه الاعتداء، لكن الله سبحانه وتعالى يختص ما شاء بما شاء من التعظيم والتكريم وجعل الخصائص لما شاء من الأعيان والأمكنة والأشخاص، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ثم إذا علم أن هذه البلاد يجبى إليها ثمرات كل شيء فيتيسر فيها ما لا يتيسر في غيرها، يكون سببا في قيام أمورهم وفي دينهم ودنياهم. والشهر الحرام والهدي والقلائد. الشهر الحرام هنا ما المراد به؟ هل هو جميع الأشهر الحرم أو شهر معين؟ على قولين. الشهر الحرام قيل إن الشهر الحرام أي الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ما هي الأشهر الحرم؟ أربعة. نعم نعم ثلاثة سرد ذو القعدة محرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، واحد فرد. أما شوال فهو من أشهر الحج، ليس من الأشهر الحرم. شوال يعني عندنا ذو القعدة وذو الحجة، ذو القعدة من أشهر الحج ومن أشهر الحرم، وذو الحجة عشر منه عند الجمهور من أشهر الحج ومن الحرم، وعند مالك جميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج، لأن أشهر الحج عند مالك ثلاثة، وعند الجمهور شهران وعشرة أيام، إلا أن الشافعي ليس عنده يوم النحر من أشهر الحج. لكن الصحيح هو قول أحمد وأبي حنيفة أنه داخل في أشهر الحج، بل هو يوم الحج الأكبر، هو يوم الحج الأكبر كما دلت عليه النص، كيف لا يكون من أشهر الحج. والهدي والقلائد، الهدي ما يقلد، الهدي منها ما يقلد وتقليدها إما بالعرى أو بالجلود أو نحو ذلك لأجل تعظيمها وأجل إكرامها أو تعظيم هذه، ثم أيضا معاني أخرى فيما يهديه لأن يكون طيبا كريما، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة حدثنا علي بن عبد الله، هذا من هو علي بن عبد الله؟ ابن المديني. حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا زياد بن سعد، هذا هو الخراساني مشهور بالرواية عن الزهري وهو من كبار تلاميذ الزهري، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. سيأتي هذا الحديث سيأتي مذكورا في باب هدم الكعبة، سيأتي مذكورا في باب هدم الكعبة، ولكل مناسبة وفائدة. المصنف رحمه الله في الترجمة في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والحديث يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، من الحبشة. قد يقال: ما مناسبة أو مناسبة الحديث للترجمة، مناسبة الحديث للترجمة بالآية، لأن يعني ذكر أن الكعبة قيام للناس، الكعبة والبيت الحرام قيام للناس يقوم بها أمر دينهم ودنياهم، ثم ذكر هذا الحديث. هذا الحديث هل يظهر مناسبة؟ نعم. نعم ذهاب هدمه لها. نعم ارفع الصوت. يعني أنه ما دام الكعبة موجودة فأمر الدين قائم، ما دام البيت موجود، ما دام البيت موجودا قائما فإن أمر الدين قائم، أمر الدين قائم بوجود الكعبة. قد يقول قائل: طيب لو يعني عياذا بالله هدمت الكعبة مثلا، الكعبة ألا يحج البيت؟ ها؟ يحج البيت. طيب إذا صار يحج فإنه القيام باقي، فإنه يحصل قيام. هذا ممكن. نعم يعني ممكن على المعنيين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، قيل القيام الكوني قياما للناس كوني، فأن هذا مقيد، فكأنه يقيد العموم بهذا النص، ظاهر الآية الإطلاق، فهو قيده يعني بهذا مثلا الكريم. عمود الكتاب كما في الحديث: إني رأيت عمود الكتاب، الشيء الذي يعتمد عليه الكتاب ويقوم عليه الكتاب، هنالك أعمدة يقوم عليها الدين، أعظم ما يقوم عليه الدين هو الكتاب، ويقوم بها أهل العلم ببيانه وشرحه ونشره بين الناس بحفظ الكتاب والسنة. نعم. لعل أحسن عليك يشير إلى أنها تكون قياما حتى وإن هدمها دسوة القتيل. إيه؟ حتى وإن هدمت فإنها تظل قياما للناس. مع أنها ليست موجودة. والله جعل الله الكعبة البيت الحرام. أو لأنها يعني الكعبة في البيت وعلامة على أن هذا البلد هو البلد الحرام وأن حرمته لا تزول باقية. حرمته لا تزول ولهذا وقع أن هدمت مرات قبل الإسلام وبعد الإسلام على خلاف يعني. ومع ذلك الحرمة قائمة والتعظيم قائم. التعظيم قائم. ولهذا لعل الحديث الذي سيسوقه بعد يؤيد المعنى هذا أنه يعني وإن هدمت الكعبة فإنها ستظل قيام. ولهذا قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وهذا موضع بحث. هذا موضع هو صحيح هو محتمل يعني. قال يعني بعضهم أظن الكلام أن قلت كلام أظنه للحافظ رحمه الله ما معناه أنه ما دام البيت موجود هذا البناء فالدين قائم. الدين قائم. لكن حينما يهدم من ذي السويقتين فإنه يدل على اختلال أمر الدين والضعف ودنو الساعة وأن القيام بالدين قيام ضعيف. لكن هنا ظهر الآية المدح والثناء وأن القيام التام للدين يكون ببقى هذه الكعبة معمورة تقصد يحج إليها ويعتمر وتؤدى المناسك وتؤدى الحرمات وتعظم بإهداء الهدي وسوق الهدي إليها وما أشبه ذلك. وأنه بعد ذلك لو حصل هدمها فإن القيام يضعف يعني يضعف. أو يقال يعني كما ذكرت يعني أن أمر الدين قائم ببيت الله الحرام سبحانه وتعالى وما عظمه الله من هذا الحرام كما أنها كانت محرمة قبل بناء الكعبة بتحريم الله سبحانه وتعالى وحصلت البركة والخيرات فكذلك. لكن زالت حرمتها بعد ذلك ومحتمل. قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ذو السويقتين الحبشة. سيأتي الحديث. والسويقتين تثنية ساق. تثنية ساق. وألحقت بها التأنيث في التصغير لإرادة التحقير. والساق مؤنثة. الساق مؤنثة. والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. وسيقان الحبشة فيها دقة. فيها دقة. وقوله من الحبشة من هنا للتبعيض يعني بعض الحبشة. وجاء في بعض الأخبار وصف له ويأتي مزيد إشارة إليه في الحديث الذي في الباب البوب بعد باب هدم الكعبة. قال حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير هذا كثيرا ما ينسبه إلى جده وهو يحيى بن عبد الله بن بكير فاشتهرت النسبة إلى جده. وهذا واقع في كتب التراجم حينما يشتهر بالنسبة إلى جد أو كنية أو لقب فإنه يضاف إليها من باب التيسير في معرفته. حدثنا الليث. رواية يحيى بن بكير عن الليث رواية قوية ورواية متقنة. رواية يحيى بن بكير عن الليث لكن تكلم في روايته عن مالك رحمه الله. أما رواية عن الليث فرواية الليث بن سعد رواية متقنة. عن عقيل هو بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وحدثني محمد ابن مقاتل. من هو محمد بن مقاتل هذا؟ المروزي. في محمد بن مقاتل وآخر ما اسمه؟ الرازي. الرازي. والرازي هذا لم يخرجه البخاري واتهمه بعضهم مع أنه من فقهاء الرأي. وقد لعل السبق تنبيه منذ زمن بعيد العهد به لعل في الدرس هذا أو في غير والله نسيت نبات إلى أن ابن القيم رحمه الله يراجع يعني ذكره في غاثة اللهفان وهم رحمه الله في محمد بن مقاتل هذا فقال إنه الرازي، إنه الرازي. وقد نبه على هذا الحافظ بن حجر في لسان الميزان، والصواب أنه المروزي الإمام المشهور، وغالب أصحاب ابن المبارك مراوزة، أكثر كثير من تلاميذه من المراوزة. أخبرنا لأن عبد الله مبارك الإمام المروزي قال أخبرني عبد الله هو ابن مبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة هذا أبو سلمة البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة. طيب هنا قال حدثنا الليث، السند الأول الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وحدثني محمد المقاتل قال أخبرني عبد الله بارك قال أخبرني محمد بن حفصة عن الزهري. إذن في هذا متابعة محمد بن حفصة لابن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة ثم ساقه. والعادة أنه يسوق السند، يسوق اللفظ على السند المتأخر، على السند المتأخر، وينظر أيضا هل هناك سبب آخر أو سر أو فائدة في سياقه للسند. هنا محمد القاتل أخبرني عبد الله، أخبرني عبد الله المبارك قال أخبرنا محمد ابن أبي حفصة عن الزهري. هنا في إخبار في الحقيقة، في السند في إخبار ومن محمد بارك أخبر عبد الله، ومبارك أخبرنا محمد بن حفصة. السند الذي قبله كله بالعنانة، كله بالعنانة، قد يكون هذا هو المراد. طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، كان يوما تستر فيه الكعبة. لعل هذا هو الشاهد، مع أن اختلف في هذا، لكن هذا هو الشاهد في قول تستر فيه الكعبة، في قول عائشة. كونها تستر شدل عليه أن قائمة مبنية، نعم، على تعظيمها، مع أن هذا كان أيضا قبل ذلك، يعني كان يعني قديم هذا، حتى قبل الإسلام كان يوم تستر فيه الكعبة، فإنهم كانوا يهيئونها في ذي القعدة أو في ذي الحجة، ويجعلونها كهيئة المحرمة، يرفعون سترتها إلى نحو النصف، ثم بعد ذلك في يوم النحر يستبدلون سترتها بسترة أخرى، ثم تغير الأمر بعد ذلك. فلما فرض الله رمضان قال، فلما فرض الله رمضان في قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا في دلالة على نسخ صوم عاشوراء، قال من شاء يصومه فليصوم، شاء يتركه فليتركه، فليتركه لما فرض الله. ولكن هذا النسخ هل هو نسخ مطلق أو نسخ خاص؟ خاص، نعم، نسخ لوجوبه، إن قال فمن شاء يصومه فليصوم، من شاء يتركه فليتركه، هذا يقع بمعنى أنه ينسخ وجوبه ويبقى استحبابه لدلالة النصوص الأخرى. نعم نعم، ارفع الصوت. مثال، مثال على على يعني نسخ الوجوب بالاستحباب، يعني يعني الله أعلم، ممكن ما ثبت في السنة، ما ثبت في السنة في أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما نهيتكم من أجل الدافة، من أجل الدافة، ثم قال أنصنع كما صنعنا في عامنا الماضي أو اللي سبق، قال لا، قال لا، كلوا وتصدقوا وادخروا، إنما نهيتكم من أجل الدافة، نهيتكم من أجل الدافة، لأنه نهاهم عليه الصلاة والسلام في ذلك العام أن يبقوا اللحم، لحوم الأضاحي، أكثر من ثلاث، أمرهم بأن يبادروا بالتصدق والإطعام لكثرة من قدم المدينة من المحتاجين، فلا يبقوا اللحم. ثم قال إنما نهيتكم من أجل الدافة، الدافة من الدفيف، جاء القوم لهم دفيف يتبع بعضهم بعضا، ومنه دف النعلين، وهو المشي والضرب على الأرض، ولقال الدافة الذين قدموا المدينة، هذا نسخ الوجوب لكن لم ينسخ الفعل من أصله. فلو أن إنسان لم يبقي اللحم لم يبقه وبادر إلى توزيعه والصدقة به أخذا بأصل المعنى لا بأس لوجود المعنى، لوجود المعنى. وله أمثلة أيضا بالتأمل، له أمثلة أخرى، وإذا أمكن أن يقال بقي أصل الاستحباب ونسخ الوجوب، ونسخ الوجوب. ومثل هذه المسألة هذا يعني قيام الليل في ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا محمودا. نعم نسخ وجوبه كما قالت عائشة، لكن هذا جاء صريح في حديث عائشة، هذا جاء صريح في حديث عائشة صحيح مسلم، لكن حينما يكون النص يكون النص محتمل، لأن قالت عائشة فبقي يعني تطوعا بعد فريضة نحو من هذا، في نفس حديث عائشة فإن الله أنزل أولها ثم حبس شطرها دهرا فقاموا قياما طويلا ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وخفف ذلك. يعني أن هذا جاء في نفس الحديث، جاء صريح وواضح في حديث عائشة رضي الله عنها، ثم هذا أيضا نفس القيام دلت عليه الأدلة الأخرى، دلت عليه الأدلة الأخرى من غير هذا، لكن حينما يكون النص جاء بنسخ شيء واجب وليس عندنا دليل، فإن أمكن أن نأخذ بأصل المشروعية ونسخ الوجوب، ونسخ الوجوب هذا لا بأس به في مثل هذه الأمثلة. نعم نعم ارفع الصوت. المصابرة ايش فيها؟ منسوخة قصدك يعني مصابرة؟ نعم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب وإيكم منكم وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. يعني نعم يعني نعم هذا يعني كونه يصبر، لكن نعلم أن مصابرة الواحد للعشرة، مصابرة الواحد للعشرة هذا إذا علم أن فيه قوة، ويقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، وهذا منه ودأت أيه واضحة. بل بعض أهل العلم قالوا إن حكمها باق، حكمها باق ولو كان الناس نصوا على ذلك، وأنه لو علم وهم يكادون أن يتفقوا على هذا المعنى، لأن نفس الآية بينت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإيكم منكم يا صابرة. مش أول الآية في أولها ما يكن منكم عشرون صابرون، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ويكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فنفس في قال العلماء لو مثلا قالوا لو أنه وجد عشرة وأمامهم خمسون، الواحد مقابل خمسة، الواحد مقابل خمسة يعني هو بعشرة مقابل عشرين لا، وعلموا أنهم يغلبون الخمسين فلا يجوز فرارهم ولا يجوز تركهم، ربما يتفق على مثل هذا. هذا واضح في أن المعنى أن هذا تخفيف في نفس الآية، التخفيف لأن أمر الجهاد مبني على المصالح، فلا يجوز للعشرة أن يفروا من الخمسين وهم يعلمون الضرر الواقع منهم ويعلمون أنهم يقدرون على هزيمتهم، بل إن تركهم أو الفرار منهم بحجة أنهم خمسون لا يجوز لما علم من المفاسد. يجب في هذه الحالة الصبر والقتال، وعلم هذا من أدلة الأخرى. نعم. طيب، حدثنا نعم قال: من شاء أن يصومه فليصوم، من شاء أن يتركه فليتركه. والدلالة مثل ما تقدم أن الكعبة كانت معظمة في الجاهلية، أن تعظيمها كان في الجاهلية وكانوا يعظمونها، بل كانوا الحرم بالنسبة لقريش لهم كالحامي وكالذي يفصل بينهم، وكان العرب من حواليهم يعرفون ذلك ويقدرون ذلك ويقيمون لهم في هذا البيت، بمعنى أنه خصوصية لهم ويعرفون احترام هذا البيت ولا يعتدون، ويلقى الرجل منهم قاتل أبيه أو أخيه، وربما أن بعضهم ممن يكون عليه ثأر إذا دخل الحرم يضع عليه مثلا شيئا من لحى يتقلده على بدنه إشارة إلى أنه قاصد البيت حتى لا يعتدى عليه، فهو بمثابة الشيء الذي يحكم، فما فاتهم مما يكون عند غيرهم عوضوا بهذا البيت وبهذا الحرم الذي يعرف الناس في ذلك الزمن على جاهليتهم الحرمة. وهذا حكم في الجاهلية أشمع يكون بالحكم الكوني، هذا يقيم ما يتقدم بالحكم الكوني، حيث أن هذا لا يزعه دين ومع ذلك يقع في قلب هذه الحرمة. ما الذي يجعله يقع؟ ما الذي يجعله يخشى؟ ما الذي يقدر؟ هذا الأمر الكوني، يعني ما عنده دين يزعه وليس عن دين، لا. وظهور الأمر الشرعي بعد الإسلام والأحكام الشرعية ظاهر، لأنه يعمل ذلك عن دين وعن خوف وخشية ورجاء ما عند الله وخوف ما عنده، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: من شاء يصوم فليصوم، من شاء يتركه فليتركه. وهذا كما تقدم دليل على النسخ، ودليل أيضا على مسألة مهمة، وهي نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن، نسخ السنة بالقرآن، يكون الشيء مشروع في السنة وأن والقرآن ينسخه، لأن صوم يوم عاشوراء من أين علم؟ من السنة. ثم لما نزل فرض رمضان من أين علم فرضه؟ بالقرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فدل على النسخ. ونسخ السنة بالقرآن ورد في مسائل، منها الصلح مع المشركين في أمر النساء استثني بالقرآن، وهو كان موجود في الصلح بينهم، خص من ذلك النساء لا ترجعهن إلى الكفار. وكذلك أيضا نسخ بالقرآن تحريم المباشرة، كان تحريم المباشرة في الليل بعد النوم حينما ينام أو يصلي العشاء على خلاف، تحرم المباشرة وسائر الفطرات إلى ماذا؟ اليوم الذي بعده، إلى اليوم الذي بعده. ثم نزل تحريمها تحلها، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فرحوا بها فرح عظيم، كما حديث البراء بن عازب في الصحيحين، وكذلك حديث ابن عباس عند الترمذي. فهذا نسخ بالقرآن للسنة. طيب، حدثنا أحمد قال حدثني أبي. أحمد هذا وابن حفص ابن عبد الله ابن راشد السلمي، قال حدثنا أبي هو حفص بن عبد الله بن راشد. وكثيرا ما يأتي أحمد هذا في البخاري برواية أحمد عن أبيه، أحمد هذا إذا جاء يأتي عن أبيه، هو أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي. حدثنا إبراهيم هذا بن طهمان عن الحجاج الحجاج الأسلمي الباهلي عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة، هذا مولى أنس رضي الله عنه، وله روايات عن روى عنه المسائل والأحكام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. يحجن البيت ولا يعتمرن، وهذا لا شك وجه دلالة ظاهر، أليس كذلك؟ وش وجه الدلالة بالترجمة أو مناسبة هذا الحديث في قوله تعالى الآية التي كالترجمة في هذا الباب: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس؟ نعم، مناسبة هي أنه لا يزال قائم، أن تعظيمه باق ومستمر إلى آخر الدنيا بعد خروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج متى خروجهم؟ في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. ليحجن البيت ولاعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. هل البيت موجود أو هدم؟ الله أعلم، ويأتي إشارة إليه في باب هدم الكعبة. لكن أن عمارة البيت والحج إلى البيت موجود حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج، وبعد خروجهم يهلكون مهلكا واحدا ويكونون فرسا نفس واحدة، لأن الله يرسل عليهم طيرا بل إن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم كهيئة النغف فيموت ويكون فرسا، يموتون بيت واحدة، ثم يبعث الله طيرا ضخاما فتأخذهم فتلقيهم حيث شاء الله، لما أنه آذى زهمهم ونتلهم عيسى ومن معه عليه الصلاة والسلام فرغبوا إلى الله عز وجل، ثم جاء مطر فأزال آثارهم فكانت الأرض كالزلقة من لمعانها وصفائها، أي كالزجاجة التي ليس فيها أي أذى. ليحجن البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، وهذا لعل يأتي إشارة في الباب المشار إليه. قال: تابعه أبان، أبان هو بن يزيد العطار، وعمران هذا هو القطان، عمران بن داور القطان. وقوله تابعه أبان وعمران عن قتادة، عن قتادة من الراوي عن قتادة والسنة اللي قبله؟ حجاج. إذن يكون الضمير في تابعه عليه راجع إلى من؟ الحجاج، يعني تابع أبان وعمران الحجاج عن قتادة، لم ينفرد بهذا. وهذه المتابعة أو متابعة أبان وصل أحمد، وكذلك متابعة عمران وصلها أحمد. وعمران ليس بذاك، لكن في باب المتابعات، وأبان يزيد ثقة رحمه الله وهو جيد في باب المتابعات فأورده في هذا وذكر أبان قبله. لكن قال البخاري رحمه الله أيضا، وقال عبد الرحمن، من عبد الرحمن هذا؟ ابن مهدي بن حسان العنبري الإمام المشهور رحمه الله، وهذه المتابعة عن شعبة، هذه المتابعة وصلها أحمد. طيب، عن شعبة قال، عن شعبة عن من؟ عن قتادة، ورؤية شعبة عن قتادة قوية يعني بهذا السنة. قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، في قوله لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج. المصنف رحمه الله أراد أن يثبت عظمة البيت وبقاء احترامه وتكريمه وتعظيمه، ثم ذكر رواية قد تخالف في الظاهر ثم عللها رحمه. قال: والأول أكثر، سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد، عبد الله أبا سعيد. هذا يحتاج أيضا إلى بحث. قول السمع قتادة عبد الله بن أبي، المراد عبد الله بن أبي عتبة، واضح بن أبي عتبة. هل أراد في خصوص هذا الحديث أو من حيث الجملة؟ هل هو أراد من حيث الجملة أو في هذا الحديث؟ يعني قال قتادة السمع عبد الله، وعبد الله السمع سمع أبا سعيد، سمع أبا سعيد. الحقيقة ليس هناك شيء بها إرادة بعد هذا الحديث، إيه؟ يدل على أنه يقصد بذلك هذا الحديث، لأنه يريد أن ينفي تدليس قتادة، فنص على أنه سمع منه. هو لا يخفى أن كثيرا ما يذكر قتادة ويسكت عن سماعه رحمه الله، لكن إرادة له بعد هذا الحديث دليل يعني على أنه يقصد بذلك أنه قد سمع. طيب لماذا ما صرح به إذا كان قد سمع؟ يعني انها ربما رواه من طريق اخر مثلا ولم يذكره مثلا, يعني محتمل. هو لا شك انه من عاده رحمه الله انه اذا ظفر بالسماع ذكره, بل احيانا قد يذكره بسند نازل النازل, فكونه لم يذكره. هل يمكن شيخ, هل يمكن ان البخاري كانه تردد هنا في هذا المقام, وكان اراد ان قتاده سمع من عبد الله على سبيل العموم, العموم لا خصوص هذا الحديث؟ هذا وهذا أظهر على قاعدة البخاري رحمه الله, هذا أظهر على قاعدة البخاري, لأن البخاري رحمه الله من قاعدته أنه لا يحتج برواية المعاصر حتى يثبت عنده السماع من حيث الجملة, لا خصوص السماع في كل حديث. المدلس بحث آخر, لكن هو رحمه الله معروف مذهبه وعلم ديني وجمع من أهل العلم ومن المتأخرين من مظفر السمعاني رحمه الله, وربما من أشد في هذا الباب, بل إن ظاهر كلام جمهور الأئمة الكبار المتقدمين على هذا, وأنه لا بد للمعاصر أن يكون سمع من حيث الجملة, لا يكفي بالمعاصر كما هو مذهب مسلم. كأنه والله أعلم فيما يظهر أراد سمع من حيث الجملة, وأن كأن يقول أنا لا أكتفي بكونه عاصره في زمان واحد, بل ثبت عندي سماع قتاده من عبد الله بن أبي عتبة من حيث الجملة في هذا الخبر. ولهذا لو كان عنده سماعه لذكره, وهذا واقع, بل إن أحيانا يذكر السماع في أسانيد ليست من طريق مدلسين, ربما يسوق حديث لأجل آخر أو طريق آخر, يكون نازل لأجل إثبات السماع في السند الذي قبله, فهو ما ساق. ولهذا قال وعبد الله أبا سعيد, أي سمع أبا سعيد, مع أن عبد الله بن أبي عتبة ليس مدلسا, هذا يبين ما قصد إلى خصوص السماع, قصد إلى السماع من حيث الجملة. وهذه الرواية هذه عند أحمد كما تقدم, والبخاري والأول أكثر, كلمة الأول أكثر عبارة مستعملة عند البخاري وأبي داود وجماعة, حينما يكون أحد الأسانيد روايتها أقوى يقولون أكثر, وإما الأكثر من جهة الرواية أو من جهة أن راويه أحفظ وأتم, ولهذا رجح هذه الرواية, لأن ظاهر الرواية الثانية أنه لا تقوس حتى لا يحج البيت, وظاهر هذه الرواية أنه لو حج يعتبر مدى خروجه يجوز وجوز, مع أنه في الحق لا تعارض. وذلك أن كونه يحج, أن كونه لا يحج, يعني كونه يحج بعد خروج مأجوج موجود, لا ينفي أن لا يحج في وقت من الأوقات, وذلك قرب قيام الساعة, وهذا فيه بعد خروج يأجوج ومأجوج, خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام, ثم بعد ذلك يكون عيسى وينتشر الخير والإسلام, بل ويحج عيسى عليه الصلاة والسلام, بل يحج عيسى عليه السلام في ذلك الوقت, وهذا بعد نزوله, وهذا بعد هلاك يأجوج ومأجوج, بعد هلاك يأجوج ومأجوج, فلهذا لا منافات بينهما, لكن الشان في ثبوت الرواية. والمصنف سكت هنا ورجح تلك الرواية, وأنا ما رأيت, وإن كان ظاهر الرواية عند أحمد أنها تكون من رواية الإمام أحمد عن عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة, ولأن شعبة عن قتادة أقوى من رواية الحجاج عن قتادة, وإن كان قد تبع, يعني رواية شعبة عن قتادة مسموعة, شعبة عن قتادة مسموعة, فالروايتان ثابتتان ولا منافاة بينهما كما تقدم. شيخنا, هل يمكن أن يكون مراد بالأول أكثر أي أشهر؟ ما أدري والله عن هذه كلمة, هل يطلقون كلمة الأشهر الأكثر أشهر, لأن كلمة الشهرة عندهم ما تستخدم مثل هذا, متوجد أكثر في كلام الترمذي, كلام أبي داود, كلام البخاري كما هنا, بعضهم يقول أشبع، أبو داود يستخدم أشبع وهذا أشبع وهذا أتم وهذا أتم، لكن الشهرة لا يلزم منها أن يكون باب من أبواب الترجيح، قد يشتهر لطرق كثيرة وتكون طرق مثلا ضعيفة أو من طريق متروكين، وقد يكون آخر ليس مشهورا كهذا لكن من طريق أئمة حفاظ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة، وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت: إن صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرآن أقتدي بهما. نعم. قال رحمه قال إمام البخاري رحمه: باب كسوة الكعبة. كسوة وكسوة وهو ما تلبس به الكعبة من الكسوة التي كانت معتادة قديما أو معتادا قديما كسوتها حتى في الجاهلية كما تقدم، وكان هذا في يوم عاشوراء كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني في الجاهلية، وتعظيمها حتى من غير يعني قريش. وذكر المؤرخون وذكر ابن كثير رحمه الله أن تبع الحميري أتى من اليمن أحد ملوك اليمن لأجل غزوها وهدمها، وكان قد قصد إلى المدينة ثم قاتل أهلها، فكانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل، فخجل منهم ثم ذهب وقصد إلى مكة، واصطحب معه حبرين من المدينة، وكان قد أراد هدمها فحذراه من ذلك وقالوا: إنها بلد نبي سيبعث، وذكر له شيئا مما دعا ذلك فصدقهما، وكان قد هم بهدمها فكساها وعظمها ونحر عندها وطاف بالبيت ونحر النحور والجزائر لأهل مكة ووضع فيها الهدايا والقرابين، وقال شعرا في هذا: شهدت على أحمد بأنه رسول من الله بار النسب، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. ثم رجع ومعه الحبران، ثم لم تزل معظمة كما تقدم حتى جاء الإسلام فتمم تحريمها وتعظيمها وبين الأحكام، فلله الحمد والمنة على ذلك. وذكر المصنف كما تقدم هذه الأحكام ورتبها، وسبق أن البخاري رحمه الله طريقة فيما يظهر والله أعلم في ذكر هذه الأحكام مرتب، مع أن بعضها ربما لا علاقة لها بالحج، ليست مثلا من مناسك الحج، مثل مثلا دخول الكعبة والصلاة فيها وكسوة الكعبة وما أشبه ذلك من الأمور لها تعلق بمكة وتعظيم الحرمة وشيء منها، لكن لا تعلق لها بالمناسك من جهة أنها مشروعة أو واجبة. وذلك أن البخاري رحمه الله جرى في ترتيب هذه الأبواب على ترتيب فيما يظهر بديع، ولذا لما أنه ذكر الحجر ذكر الكعبة ناسب أن يذكر الأحكام المتعلقة بالحجر الأسود وما يتعلق بمسحه وتقبيله وما أشبه ذلك، لكن قدم قبل ذلك الشيء المناسب وهو كسوة الكعبة. كسوة الكعبة. وذكر أيضا أن هذه الأحكام قائمة ما دامت هذه الكعبة قائمة، وأنه عند هجمها فإنه يدل على ضعف الدين أو ذهاب الدين، وأن هذا يكون في آخر الدنيا، فيشرع المبادرة والاستمتاع من هذا البيت ما دام موجود قبل أن يرفع، لأنه كما في الحديث الصحيح هدي مرتين ويرفع في الثالثة كما رواه ابن خزيمة وابن حبان، ويرفع الثالثة أي بعد هدمه مرة ثالثة، وهذه من أمور التي لا يعلم يعني وقتها، كما كهدم الكعبة كما سيأتي. قال: باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، هذا هو الحجبي، هو الحجبي رحمه الله، وكان سمسارا يعني محدثا، وكان يستعمل السمسرة في البيع والشراء، وكان ورعا عالما قانعا، وكان يأخذ من الدينار حبة، يعني واحد أقل من نسبة 31 من الدينار إذا باع شيئا رحمه الله. ومرة جاءه رجل من تجار المحدثين فباع أو اشترى له شيئا، اشترى له شيئا فأعطاه 30 دينار، ولا يأخذ إلا حبة من الدينار، وأعطاه 30 دينار. قال: ما هذا، ما هذا 30 دينار؟ ثم أخذ الدنانير وأخذ من كل دينار حبة أو كسرة، فبلغ ما أخذه مقدار دينار وكسرة، يعني مقارب يعني واحد من هذه الدنانير، نحو 1 من 30 أو ما يقال ذلك. ثم قال له يعني ماذا: والله لدنانيرك أهون علينا من البعر، يعني لا تظن أنني لي تشوف إلى هذا، فهذا أحب إلي من هذه 30 دينار. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال: حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث هذا من هو؟ الهجيمي. الهجيمي خالد بن الحارث الهجيمي هو ومعاذ ابن معاذ أيضا الحارث ابن التيمي مع يحيى بن سعيد القطان، هم من أشهر تلاميذ شعبة رحمه الله، وكانوا يجتمعون عند شعبة ويكتبون العلم، فكان يحيى بن سعيد يسمع ولا يكتب، وكان معاذ ابن معاذ يكتب بعدما يسمع، يستند إلى سارية ثم يكتب ما سمع، وكان خالد بن الحارث يكتب مباشرة أثناء السماع، فهذا يكتب أثناء السماع وهذا بعد السماع مباشرة في المسجد، وحين من سعيد لقوة حفظه لا يكتب إلا بعد ذلك، ربما لم يكتب. فكان الإمام أحمد رحمه الله، شوف انظر يعني مسألة الكتابة والتوثق، أنه مهما بلغ الإنسان فإن صاحب الكتاب أضبط من صاحب الحفظ، إنسان صاحب الكتاب أضبط من صاحب الحفظ، ولو كان صاحب الكتاب ليس بحافظ. ولذا قال أبو حاتم وأبو زرعة: مالك صاحب حفظ وكتاب. هذه الرتبة العليا، حافظ وكاتب، هذه أعلى الرتب. فإن لم يكن صاحب الكتاب الحفظ مهما كان خوان. ولذا كان أحد رحمه الله يقدم خالد بن الحارث على يحيى بن سعيد مع جلالة يحيى بن سعيد، إمام بحر عظيم، ومع ذلك كان يقدمه ويقول ما معناه في العلل: إن خالد بن الحارث يكتب مباشرة، أما يحيى بن سعيد فإنه ربما نقص وربما زاد، وهذا لا يستغرب. نعم. قال: حدثنا سفيان. سفيان هذا هو الثوري. حدثنا واصل الأحدب، هذا هو بن حيان الأسدي، عن أبي وائل وشقيق بن سلمة قال: جئت إلى شيبة، جئت إلى شيبة وحدثنا، ساقه بإسناد آخر قبيصة، هو بن عقبة سفيان السوائي، قبيصة بن عقبة سفيان السوائي، حدثنا سفيان، حدثنا سفيان عن واصل، عن واصل عن أبي وائل قال جلست. لماذا ساقه بالإسناد الثاني؟ هذا أوضح مما تقدم معنا، لماذا ساقه؟ ما الفائدة في الإسناد الثاني؟ وأيهما أعلى؟ الأول حديث عبد الله بن عبد الوهاب خالد بن حارث سفيان واصل عن أبي وائل جئت إلى شيبة. الثاني قبيصة حدثنا سفيان عن وائل عن أبي وائل ما جلست مع شيبة. الأول ستة والثاني الأول واصل لم يصر نعم. صرح بالتحديث. الأول ماذا؟ سفيان صرح بالتحديث نعم قال حدثنا واصل، والثاني لم يصر، مع أن الأول أيهما أنزل، الأول ولا الثاني؟ اللي أنزل الأول. الأول أنزل. ومع ذلك قدمه، والقاعدة أن يقدم ماذا، العالي ولا النازل؟ العالي. لكن هذا وإن كان نازل من حسا فهو مرتفع معنى يعني، وإن كان نازل لأن رجالها أكثر لكنه من جهة المعنى أرفع. عالي للتصريح فيه، ولهذا قدمه ثم ذكره من الطريق الثاني رحمه الله. جلست عن أبي وائل قال جلست مع شيبة. شيبة هذا هو بن عثمان بن أبي طلحة، سيأتينا أيضا في دخول الكعبة، في دخول الكعبة في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وبلال وأسامة وعثمان دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من عثمان هذا؟ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وهذا شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ابن عم عثمان ليس ابنه، هذا شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وسيأتينا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. عثمان بن أبي طلحة وطلحة بن أبي طلحة ماذا؟ أخوان، قتل على الشرك يوم أحد، ولهما هذان ابنان، شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، ومن الثاني؟ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. وشيبة هذا أسلم عام الفتح ومات سنة 59، وعثمان بن عمه هذا أسلم قبله في الهدنة بعد صلح الحديبية قبل الفتح، ومات سنة 42 للهجرة، وهما ابن عم. قد يتوهم أن شيبة هذا ابن عثمان هو ابن عثمان، لا ابن عمه، ابن عمه شيبة بن عثمان بن طلحة، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة. طيب، وهم الشيبين نسبهم لان ينسب إليهم اللي لهم يعني سدانة البيت ومفاتيح البيت. جئت إلى شيبة، وبنو شيبة ينسبون إليه، وحدث نعم مع شيبة على الكرسي، كأن له كرسي على داخل كعبة يجلس عليه في الكعبة، فقال يقول شيبة لأبي وائل لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، يعني في مجلس الجلسة تجلس فيه يا أبا وائل، فقال أي عمر لقد هممت ألا أدع فيها، أي فكرة صفراء أي من الذهب، ولا بيضاء أي من الفضة، إلا قسمته. الضمير يرجع إلى من؟ الصفراء والبيضاء. إيه بس قصدي قسمته عمر رضي الله عنه بين من؟ بين المسلمين. وهذا جاء صرح بهذا في رواية عند البخاري في كتاب الإحسان قال قسمته بين المسلمين. قلت إن صاحبيك لم يفعل، صاحبه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، قال هما المرآن أقتدي بهما، هما المرآن أقتدي بهما. وقوله باب كسوة الكعبة ليس في الحديث في الحقيقة ذكر الكسوة، ما في الحديث، ولهذا أشكل على بعض الشراح أو من صد لشرحه علاقة أو مناسبة الترجمة لهذا الحديث، قال باب كسوة الكعبة ثم ذكر هذا الحديث، مع أنه في حديث عائشة وكان يوما تستر فيه الكعبة. هذا فيه إشارة إلى ما ذكر بعض الشراح كالحافظ الحجر أن البخاري يؤثر الخفي على الجلي لأجل شحذ الذهن على النظر والتفكر والتأمل واستنباط الأحكام واستخراج المعاني، مع أن قال يوم تستر فيه الكعبة لم يذكره، والله أعلم هل يعني أنه لم يذكره بمعنى أنه كان في الجاهلية، مع أن النبي أقر عليه الصلاة والسلام، بل في البخاري من رواية عروة البخاري ذكر حديثا مطولا آخره متصل وأوله مرسل، من رواية عروة في قصة أبي سفيان حينما فتحت مكة ثم سلم المشركون، ومنهم أبو سفيان قبل إسلامه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس أن يضع عند خطم الجبل حتى يرى أهل الإسلام ويرى الهيبة والظهور وما كان من قريش حينما هاجر عليه الصلاة والسلام مختفيا ثم صار ما صار من دخوله منتصرا متواضعا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث وفيه أن سعد رضي الله عنه بن عبادة لقي أبا سفيان فقال سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما لقي النبي عليه مرت كتيبة النبي، كتيبة ليس فيها إلا عدد قليل وكانت تمر الكتائب، فقال: من هذه، من هذه؟ يسأل العباس عبد المطلب يا أبا الفضل. قال: هذا النبي عليه السلام ومعه كتيبة من الأنصار والمهاجرين. ثم قال: يا رسول الله، حبذا يوم الذمار، يعني الذمة، إن سعدا يقول، سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، يوم تستحل الحرمة. قال: كذب سعد، بل يوم تعظم فيه الكعبة وتستر فيه الكعبة، أو قال تعظم فيه وتستر فيه الكعبة. كذب سعد، شو معنى كذب سعد؟ أخطأ، يعني أخطأ، يعني كذب في رواية الحجاز تطلق عنه. وهذا ورد في أخبار عدة، لأن يعني الكذب هو الإخبار عن بخلاف الواقع، بخلاف سواء كان خبرا محضا أو خبرا عن حكم بمعنى الإنشاء. الإنسان مثلا قال: هذا حكمه حرام، هذا حكمه لا يجوز، هذا حكمه واجب، وكان قوله مخالف، نقول كذب فلان بمعنى أنه أخطأ، أنه أخطأ. يعني هذه اللغة معروفة لقريش، فبينه ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن هذا مرسل، قد يكون ما ذكر لأنه مرسل، وهو لم يسقه إلا للرواية التي بعدها المتصلة، الرواية المتصلة في نفس هذا الخبر. ولذا أشكلت هذه الترجمة عندهم في كسوة الكعبة ما قصده، فقيل ما معناه: إن الكعبة محل لما يهدى إليها من المال فيكون وقفا إليها وفي المنافع، ومن المنافع التي تكون في ذلك هو ما يكون من كسوة الكعبة، فإنه يصرف عليها مثل الأوقاف التي تكون للمساجد في فرشها والقيام عليها. كذلك كسوة الكعبة من الأمر المستحسن والأمر المشروع، ومن أولى ما يصرف إليها على هذا الوجه. والمصنف رحمه الله ربما أيضا كان تبويبه أوسع من هذا، باب كسوة الكعبة، لأن الكسوة تكسى ثم بعد ذلك ربما تنزع هذه الكسوة، فما حكم التصرف فيها أيضا، ما حكم التصرف فيها، هل مثلا تتلف، هل تقسم، هل مثلا يتصدق بها وما أشبه ذلك. هي بابها كسائر باب الصدقات الأخرى أو الأموال التي يستغنى عنها في الجهة التي تصرف إليها. فلهذا فالمشروع أن يعني لا تتلف. ولذا لما كان بعض الولاة حينما ينزع كسوة الكعبة كان يدفنها، فأنكرت عائشة عليه ذلك، وكان يزعم بذلك أنه يعظم خشية أن تستعمل الحائض ونحو ذلك. فقالت عائشة: ما معناها؟ ما ضر بعد ذلك، بعد أن تنزع، يعني بعد أن تنزع انتهى الأمر. فأشارت عليه بأن يقسمها أو أن يتصدق بثمنها ونحو ذلك من أبواب المنافع التي تحصل بهذه الكسوة. هناك أحكام أخرى نكملها إن شاء الله بعد الصلاة، لكن هناك أيضا خبر آخر في باب ما تقدم في تعظيم الكعبة، في ذكر تبع، في ذكر تبع، وسبق أنه عظم الكعبة رحمه الله، عظم الكعبة. وجاء أيضا ما يدل على أنه أسلم رحمه الله تعالى، ولهذا جاء حديث رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وأيضا رواه الطبراني وسط من رواية ابن عباس شاهد له روى شاهدا له. أما حديث لا أدري أتبع كان لعينا أم لا هذا حديث لا يصح, الحديث هذا لا يصح. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.